أرجوك ابعد ابعد مش حقدر تاني سامحك لا أرجوك أرجوك أرجوك أرجوك ابعد ابعد مش حقدر صدق قلبك مش حقدر تاني اسامحك لا لا مش حقبل اضيع عمري لا مش حقبل اضيع عمري لا مش حقبل اضيع عمري ولا حقدر اصدق قلبك مغرور وإحساسك خانك إزاي أسامحك وأغفر لك وقلبي جوا أحزانك لا لا أنا زي ما قدرت أحبك حقدر أعيش من غير حبك وهنار عذابي في بعادك واللي من جنب قربك لا لا لا لا مش حقبل اضيع عمري لا مش حقبل اضيع عمري لا مش حقبل اضيع عمري ولا حقدر اصدق قلبك